بغير عمل ترون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. Thank you.

لا تشرك بالله Thank you. Yeah.

كده كده كده كده صح. ربكما تكذبان وإلى ربك فارغب.